لمن يسأل عنا نحن في الحب فتنا قل لمن يسأل عنا نحن في الحب فتنا سقانا العشب خمرا سقانا العشب خمرا وكوى المهجة نحنا قل لمن يسأل عنا نحن بالحب فتنا قل لمن يسأل عنا نحن بالحب فتنا سقانا العشق خمرا وسقانا